الجواب لا، ما يأتي إلا في شهر معين. الطلاق تأتي كل يوم استغناء بفعلها أداء ترك قضاؤها. فصار الحكمة يا جماعة، الحكمة أمران: الأمر الأول أن الصلاة تتكرر، فلو ألزمت بقضائها لكان في ذلك مشقة عليها بخلاف الطلاق. الأمر الثاني أنه من أجل تكرر الصلاة استغني بفعلها أداء شعنه عن فعلها قضاء. عليكم السلام. طيب يعني لو قال قائل: ذكرتم الحكمة في أنه لا يقضى الصوم بخلاف الصلاة، أن الصوم يقضى بخلاف الصلاة، فلماذا لم تذكر عائشة هذه الحكمة وإنما قالت كان يصيبنا؟ فذكرت العلة هو الشرع. الجواب على ذلك أن التعليل بالحكم الشرعي لا جدال فيه. خلوكم معنا يا جماعة، التعليل بالحكم الشرعي إذا قال الإنسان هذا حكم الله ورسوله، هل في ذلك جدال؟ ما في جدال. لكن الحكمة التي يستنبطها الإنسان بعقله يمكن أن يجادل فيها ويقال ليست هذه الحكمة مثلا. أما حكم الله ورسوله فلا يمكن الجدال فيه، لقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ثم إن تفريق الشارع نعلم أنه لم يفرق إلا لحكمة، سواء علمناها أم جهلناها. خلوكم معنا يا جماعة. وبهذا لا نحتاج إلى، إذا لم نعلم الحكمة من الشرع لا نحتاج إلى أن نتعب نفوسنا، فلنقول للإنسان هذا حكم الله ورسوله ولا بد أن وراء ذلك حكمة، وإلا لما فرق الشارع بينهما. طيب حكم الصفرة والكترة هذا البعدة. طيب الصفرة والكترة يا جماعة، تعرفون أن دم الحيض يتميز بثلاثة أوصاف: باللون والغلظ والرائحة. فلونه أسود وهو ثخين، والثالثة رائحته منتنة يعني كريهة. هذه مميزات ثلاث ذكرها الفقهاء رحمهم الله. وقرأت للدكتور البار وهو طبيب يقول أيضا من علامات دم الحيض أنه لا يتجمد، أنه لا يتجمد، الدماء اللي غيره تتجمد ودم الحيض لا يتجمد، ويعلل ذلك بأنه حصل له جمود في الرحم، لأن بإذن هذا الحيض يتكون أولا في الرحم ويتحجر هناك، ثم بعد عند وقت الدورة يتفجر. فيقول إنه لما سبق له هذا التجمد في الرحم لم يعد عليه مرة أخرى. هذا فارق رابع، فارق رابع. إذن مميزات دم الحيض تكون أربعة، وهي جماعة أنه أسود وثخين وله رائحة كريهة منتن، وأنه لا يتجمد. وهذا ما أعرفه إلا من كلام هذا الرجل الطبيب، ويمكن يجرى عليه اختبار. بعد هذا يوجد شيء يكون صفرة أو كدرة، يعني شيء أصفر يخرج من المرأة أو شيء بين الأحمر والأصفر، كدرة. ما حكم هذه الصفرة والكدرة؟ حكمها بسيط جدا، إن كانت متصلة بالحيض فهي حيض، وإن كانت بعد الطهر فليست بحيض. واضح يا جماعة؟ الصفرة والكدرة إن كانت متصلة بالحيض فهي منه، وإلا بأن جاءت بعد الطهر فليست من الحيض، ليست بشيء، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. هذه رواية البخاري مطلقة، وفي رواية لأبي داود لا نعد الصفة والقدرة بعد الطهر بعد الطهر شيئا بعد الطهر شيئا. نعم. ما ها؟ ما هو الصفرة؟ شيء أصفر يخرج من المرأة، ما هو أحمر. والقدرة شيء بين الصفرة والقدرة يخرج منها. أحيانا يكون في أثناء الحيض، فإذا كان في أثناء الحيض فما حكمه؟ إذا كان في أثناء الحيض فهو حيض، وإذا كان بعد الطهر فليس بحيض. متى نعرف الطهر؟ الطهر له علامة أيضا، وهو شيء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض، يخرج عند انتهاء الحيض. ولهذا كانت النساء يأتين إلى عائشة بالقطن يسألنها هل هذا حيض، يعني أن المرأة تمسح محل الحيض بالقطن ثم تأتي به إلى عائشة يستفتينها هل هذا حيض ولا لا، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. القصة البيضاء قال بعض العلماء معنى القصة البيضاء أنها إذا مسحت المحل بالقطن خرج أبيض، خرج أبيض عن القطن بيضة ما فيها دم، يعني معناه لا تعجلن حتى ترين انقطاع الدم تماما. ولكن الصحيح معنى القصة البيضاء أنه شيء أبيض، شيء أبيض يعلو الحيض آخر مرة، عند انقطاع الحيض والطهر يخرج منها هذا الأبيض، فهذه تسمى إيش؟ القصة البيضة، هذه علامة الطهر. فالصفرة والكدرة التي تأتي بعدها الطهر لا تعتبر شيئا. لكن ماذا تصنع المرأة؟ تصلي ولا لا؟ نعم تصلي وتصوم وتجامع وتطوف وتبقى في المسجد وتفعل جميع ما يفعل الطاهرات، إلا أنها في حكم من به ثلث البول، في حكم من به ثلث البول. ما عاد إحنا ذكرناها ولا لا، لكن تأتي إن شاء الله في الاستحاضة قريبا، أرجو الانتباه الآن. صار الصفرة والقدرة وش معناهما؟ خارج أصفر أو خارج بين الصفرة والحمرة يخرج من المرأة إما في أثناء الحيض وإما بعد الطهر، فما خرج في أثناء الحيض فهو حيض، وما خرج بعد الطهر فليس بحيض. طيب، كذلك أيضا في حكم الصفرة والقدرة ما يسميه النساء بالنجاسة أو بالرطوبة، يعني أنها بعد الطهر تحس بدم لكنه لا يخرج، لا يعني لا يصيب، إنما تحس بدم إذا مسحت المحل وجدت الدم، لكن هذا بعد الطهر. يا جماعة، حكم هذا الدم الذي بعد الطهر بهذه الصفة حكمه حكم الصفرة والكدرة، أي أنه ليس بحيض، لأن الحيض لا بد أن يحيض أي يسيل وينزل. فهذا الذي وجد بعدما طهرت المرأة على هذا الوجه الذي أشرنا إليه ليس بحيض، ليس بحيض لأنه لا يسيل. طيب، الاستحاضة والأحكام المترتبة عليها، تعرفون استحاضة فيها حروف زائدة أولا، لأن الحروف الأصلية في الاستحاضة هي الحاء والياء اللي انقلبت ألفا والضاء، لكن وجدنا فيها زيادة ثلاثة حروف الهمزة والسين والتاء، وزيادة الحروف غالبا تدل على زيادة المعنى، ولهذا يقال زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أي أن الحروف إذا كثرت في الكلمة دل ذلك على أن فيه زيادة معنى. ولهذا تجدون بعض الأحيان يقولون السين والتاء للمبالغة أو التاء أو التضعيف للمبالغة، المهم هذا يدعى على زيادة المعنى. الاستحاضة إذن معناه كثرة الحيض ودوامه واستمراره، فنفسر الاستحاضة بناء على ذلك بأنها الدم المطبق على المرأة، الدم المطبق الذي لا ينقطع أبدا أو ينقطع أياما يسيرة، مثل أن تكون هذه المرأة دائما معها نزيف، دائما معها نزيف في كل الشهر. تعرفون الحيض مو في كل الشهر، كم يصير الحيض من الشهر؟ غالبا 6 أيام أو 7 أيام، هذا الغالب. لكن الاستحاضة يكون الدم معها مستمرا، يكون الدم معها مستمرا. فما حكم هذه المرأة المستحاضة؟ حكم هذه المرأة المستحاضة كالتالي: أولا، إما أن يكون لها عادة سابقة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، وإما أن تكون مبتدأة، يعني أول ما جاءها الدم استمر معها، من أول ما جاءها الدم استمر معها. أرجو الانتباه، أقول الاستحاضة قسمان: أولا أن تكون من امرأة لها عادة سابقة. مش معنى لها عادة سابقة؟ يعني أنها كانت بالأول تحيض حيضا طبيعيا، كانت تحيض حيضا طبيعيا، ثم طرأت عليها الاستحاضة. الثاني أن تكون الاستحاضة من مبتدأة، يعني من امرأة من أول ما رأت دم الحيض من يوم صغيرة، وهي إيش؟ مستحاضة. من أول ما رأت دم الحيض وهي مستحاضة مستمرة معها الدم. فإذا المستحاضة نوعان: معتادة ومبتدئة. معتادة ومبتدئة، وإن شئت فقل مبتدأة، يعني ابتدأ بها دم الاستحاضة. المعتادة ترجع، يعني المعتادة نردها إلى واحد من 3 أمور: أولا عادة، نقول ارجعي إلى عادتك. مثال ذلك: امرأة حاضت ولها 10 سنوات، حاضت ولها 10 سنوات، وبدأ الحيض يأتيها طبيعيا كل شهر 5 أيام 6 أيام أو 7 أو 10، على كل حال حيضها طبيعي. في 15 من عمرها استحيضت وصار الحيض يأتيها باستمرار، الدم عليها باستمرار، فماذا نقول لها؟ نقول ارجعي إلى عادتك، بمعنى اجلسي الأيام التي كنت تحيضين فيها. متى كنت تحيضين؟ قالت أنا أحيض في كل يوم، يعني في أول كل شهر، أول يوم من الشهر ترى الحيض، وفي 7 من الشهر تطهر. أنتم ماشيين معي ولا لا؟ طيب، نقول لها الآن كلما جاء أول يوم من الشهر فاجلس، اترك الصلاة واعتبري نفسك حائضا. إلى متى؟ إلى اليوم 7، ثم اغتسلي. وإذا اغتسلت صلي، اغتسلي وصلي، استمري في صلاتك كأنك طاهرة. فهمتم الآن ولا لا؟ زين. إذا قالت المرأة المعتادة هذه: والله أنا نسيت أيام عادتي، نسيت أيام العادة، نسيت ما به تجي من أول الشهر أو من وسط، نسيت، نقول ارجعي إلى التمييز. إلى التمييز، وش معنى التمييز؟ يعني انظر الدم الآن هل هو يختلف ولا ما يختلف، هل هو يختلف ولا لا. إذا قالت نعم يختلف، يأتيها 7 أيام أو 6 أسود، أو يأتيها في هذه الأيام 6 أو 7 منتن، أو يأتيها ثخينا، لأن على مميزات دم الحيض كما قلنا سابقا 4، 3 ذكرها الفقهاء، 1 ذكرها طبيب معاصر، ما نعلم، لكن هو تحت الاختبار. نقول لها لما قالت أنا نسيت أيام العادة، نقول لها ارجعي إلى التمييز. وش معنى التمييز؟ نوجه إليه هذا السؤال: هل دمك يتغير أو لا يتغير؟ إذا قالت نعم يتغير أراه 6 أيام أو 7 يكون أسود وفي بقية الأيام أحمر، هذا تمييز ولا لا؟ تمييز. نقول اجلس الأيام 6 هذه أو 7 ثم اغتسلي وصلي واستمري على هذه القاعدة، حتى لو فرض أن هذا التمييز يتنقل، مرة تراه في أول الشهر ومرة تراه في آخر الشهر، تستمر معه متى رأته جلست ومتى انقطع هذا الأسود، ها اغتسلت وصلت. مفهوم هذا ولا لا؟ إذا لم يحصل تحصل هذه الحال، يعني ما عند التمييز أيضا نفذت العادة شبعت وليس لها تمييز، قال والله ما الدم طبيعة واحدة، نقول لها إذن ارجعي إلى عادة النساء الغالبة. إلى عادة النساء الغالبة، كم عادة النساء الغالبة؟ 6 أيام أو 7، 6 أيام أو 7 اجلسيها من كل شهر، كل شهر اجلسي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. مفهوم؟ طيب إذا قالت من هذه الأيام 6 و7 أجلسها متى؟ أول الشهر، وسط الشهر، آخر الشهر؟ نقول اجلسيها من أول عادتك. متى تأتيك العادة؟ قالت من أول الشهر، نقول اجلسيها في أول الشهر، اجلسيها في أول الشهر. لكن إذا ترى لاحظوا إنها تقول بأول الشهر لكن ما تعرف الأيام بالضبط، لأن لو تعرف الأيام بالضبط وش ترجع له؟ رجعت للعادة، لكن ما تعرف الأيام بالضبط، إنما تعرف أنها عادة تقول أنا استحضر أن تجيب أول الشهر لكن ما حددها بالضبط. نقول اجلسي من أول الشهر كم؟ 6 أيام أو 7. فصار الخلاصة يا جماعة، المستحاضة إذا كان لها عادة طبيعية قبل الاستحاضة تؤمر بإيش؟ بالرجوع إلى رقم 1 العادة، فإن لم تعلم العادة رجعت إلى التمييز، فإن لم يكن لها تمييز رجعت إلى العادة الغالبة في النساء وهي 6 أيام أو 7. طيب نرجع إلى القسم الثاني بالمستحاضة، وهي المبتدأة. المستحاضة المبتدأة التي أول ما جاءها الحيض بدأت بها الاستحاضة على طول، فماذا نأمرها؟ بماذا نأمرها؟ أنأمرها بالرجوع للعادة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ليس لها عادة، هي مبتدأة يا جماعة. فإذا المبتدأة تسقط منها، يسقط منها الرجوع إلى العادة لأنه ليس لها عادة. إذا لماذا نردها؟ إلى أي شيء نردها؟ إلى التمييز. نقول لهذه المستحاضة المبتدأة ألك تمييز؟ إذا قالت نعم، وش معنى تمييز؟ يعني أن دمها يتغير أسود وأحمر مثلا. نقول لها اجلس الأيام التي يكون الدم فيها أسود ثم اغتسلي وصلي. فإذا قالت إنه لا تمييز لها نردها إلى عادة النساء الغالبة وهي 6 أيام أو 7. وبهذا عرفنا أن المستحاضة إما أن تكون مبتدأة وإما أن تكون معتادة. فالمعتادة ترد إلى واحد من أمور 3، هي لا المعتادة ترد إلى أمور 3 وهي كيف نعم طيب إلى العادة، ثم إذا نفست العادة ثم إلى التمييز، فإن لم يكن لها تمييز تمام. اصبح تعرف هذا ليس بعربي، ولا لا؟ لسانه ليس عربيا لكنه مسلم، وأنت عربي ومع ذلك صار أفهم منك. اجلس. الآن صارت المعتادة نردها إلى واحد من أمور ثلاثة، إذا كانت غير معتادة وهي مبتدأة وهما التمييز، فإن لم يكن لا تمييز الغالبة تجيام أو سبع، لماذا لا نردها للعادة؟ لأنها نعم، لأن ما له عادة. الدليل على ذلك نحتاج إلى دليل، هو حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها اجلسي قدر ما كانت الحيض تحبسك عادتك ثم اغتسلي، وفي لفظ كما قال الأخ قبل دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش وقد استحيضت. كذلك أيضا الدليل للرجوع في العادة إلى التمييز قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرف، إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما الدليل الثالث الرجوع للغالب فقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في المستحاضة تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي وصلي. فقول 6 أيام أو 7 يعني بذلك عادة النساء الغالبة. هذا هو القول الصحيح بالنسبة للرجوع إلى العادة ثم التمييز ثم عادة الغالب. وبعض العلماء يرى أن التمييز مقدم على العادة، أن التمييز مقدم على العادة، فإذا كان امرأة لها عادة وتعرف عادتها ولها تمييز يقدم التمييز، لكن الأصح أنه تقدم العادة أولا ثم إذا لم تذكر العادة رجعت إلى التمييز ثم إلى عادة غالب النساء. وأما المبتدأ فترجع إلى شيئين فقط وهما التمييز وعادة غالب النساء. طيب الأحكام المترتبة. نعم نعم. وش من جهة؟ تجلس من أول يوم جهة الحيض جهة الدم هذا، يعني مثلا هي عرفت جاء الدم في 5 من الشهر يكون ابتداء جلوسها من 5 من الشهر، هذا إذا لم يكن لها تمييز، إذا كان لها تمييز تمشي مع التمييز. نعم. طيب نعم لكن تترجع على النساء المعتادة. نعم. من أول يوم جاء الدم إذا لم تعرف من أول كل شهر هلالي، من أول كل شهر هلالي. طيب الأحكام المترتبة عليها، الأحكام المترتبة عليها هي أولا أنه تصلي، هذا واحد، يعني لا يحرم عليها الصلاة، وتصوم، تصلي وتصوم وتفعل جميع ما يفعله الطاهرات، كل ما يفعله الطاهرات من صلاة وصوم وطواف وقراءة قرآن ومس المصحف وغير ذلك تفعله، إلا أنه اختلف هل يجوز للزوج أن يطأها أو لا يجوز. من العلماء من قال إنه لا يجوز، ومن العلماء من قال إنه يجوز، ومنهم من قال يجوز إن شق عليه التوقف عن الجماع وإلا فيجوز. والصحيح أنه يجوز أن يجمعها زوجها، وذلك لأنه لا دليل على المنع، والأصل الحل، ولأنه إذا جاز في الصلاة والصيام فالجماع من باب أولى. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه إذا صلت يعني وطئت، إذا صلت وطئت، أو إذا جاز الصلاة جاز الجماع، فعلى كل حال نقول الصحيح أنه يجوز جماعه سواء شق على الإنسان ترك الجماع أم لم يشق، لأنها في حكم الطاهرات. ثانيا ينبغي لها أن تغتسل لكل صلاة، ينبغي لها أن تغتسل لكل صلاة وليس ذلك بواجب، لكن اغتسالها عند انتهاء الحيض الحكم واجب، إنما عند كل صلاة ينبغي أن تغتسل، وإن لم تغتسل فلا حرج. كثيرت نساؤهم لم يمنعهم الرسول صلى الله عليه وسلم من جماعهن، ولو كان ذلك جماع حراما لمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من جماعهن. لكن ماذا تصنع عند الصلاة؟ نقول أولا لا شك أن حدثها دائم، أليس كذلك؟ حدثها دائم، وش حدثها؟ هو الذي يخرج منها من الدم، هذا حدث دائم. ونحن بين أمرين، إما أن نقول لا تصلين لأن الحدث دائم، وإما أن نقول صلي ولكن بصفة معينة. فأي الأمرين أولى؟ أن تصلي لكن على الصفة المعينة. أولا سبق أن قلنا إنه يسن أن تعتصم لكل صلاة ولا يجب، الواجب عليها أن تعتصم أول مرة عندما ينتهي الحيض، ثم بعد ذلك يسن أن تعتصم ولا يجب لكل صلاة. ثانيا لا تتوضأ لصلاة الفريضة، بل لا تتوضأ لكل صلاة موقتة إلا بعد دخول وقتها. وقولنا لكل صلاة موقتة لجل يشمل الفريضة وغير الفريضة، لأن في الصلوات غير فريضة لها وقت، كراتبة الظهر مثلا، متى وقت راتبة الظهر؟ إذا دخل وقت صلاة الظهر. فنقول مثلا إذا أرادت أن تتوضأ لراتبة الظهر ما تتوضأ لها إلا بعد دخول وقت الظهر، وكذلك الفريضة من باب أول. وهكذا أيضا لو أرادت أن تصلي صلاة الضحى، صلاة الضحى متى يبدأ وقتها؟ بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، فلا تتوضأ لها إلا بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح. المهم نقول المستحاضة لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها، غير المؤقتة تتوضأ لها إذا أردت فعلها، هذه واحدة. كيف تتوضأ؟ تغسل فرجها عما أصابه من الدماء، ثم تعصبه يعني تربطه بشيء على قطن ليمتنع الحيض، ليمتنع الحيض، ثم بعد ذلك تتوضأ، مو بالحيض قطن ليمتنع الدم، ثم بعد ذلك تتوضأ تصلي. بعد أن تتوضأ تغسل وجهها ويديها ورأسها وتمسح رأسها وتغسل الرجلين تصلي. وهل تصلي الفريضة والنافلة ولا الفريضة فقط؟ نقول الفريضة والنافلة، الفريضة والنافلة. طيب إذا خرج الوقت ودخل وقت الصلاة الأخرى، هل تتوضأ للصلاة الأخرى ولا لا؟ نعم تتوضأ، لأنها لا تتوضأ لصلاة موقتة إلا بعد دخول وقتها. ومن ثم أي من أجل أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، أجاز الشارع لها أن تجمع بين الصلاتين للحاجة، أن تجمع بين الصلاتين للحاجة، يعني يجوز للمستحاضة أن تجمع بين صلاة الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، وبين صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير أو جمع تقديم حسب ما يتيسر لها. لماذا؟ لمشقة إيش؟ الوضوء عليها بكل صلاة، لأنه يشق عليها لا سيما في أيام الشتاء. الخلاصة الآن صارت الحائض من الأحكام التي ترتب على استحاضتها، المستحاضة من أحكام المترتب على استحاضتها أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة كملوا إلا بعد دخول وقتها. نعم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في الحديث الصحيح: توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة، فأمرها أن تتوضأ لكل صلاة. هذا من جهة الدليل. ومن جهة التعليل لأنها طهارة ضرورة. ما معنى طهارة ضرورة؟ لأن طهارة ضرورة لأن الحدث دائم مستمر. لو توضأ، أرأيت لو أن الرجل توضأ ثم بعد وضوئه فورا حصل منه نقطة أو نقطتين في البول، ينتقض وضوءه ولا لا؟ نعم ينتقض وضوءه. لكن المستحارة لو خرج منها الدم بعد أن توضأ لا ينتقض وضوءها. ولهذا سمينا هذه الطهارة طهارة ضرورة، طهارة ضرورة. فإذا كانت طهارة ضرورة فإنها تتقيد بالوقت، تقيد بالوقت. هكذا عللوها، هكذا عللوها.